الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارع: قصد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يشير إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب وأرسل إليه السلف والأئمة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله امين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمد السنه في العمر. كان المصنف رحمه الله من ابواب التوحيد هذا الباب الذي بوب له بهذه الايه: افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. وهذه لا يطبع في الكفار الذين يعني كفروا بالله تبارك وتعالى وعملوا المعاصي ولم يأمنوا عقوبته سبحانه، وقد أمنوا ألا وظنوا أنه لا يعاقبهم في الدنيا ولا في الآخرة. وأخبر سبحانه وتعالى بأنه لا يأمن مكر الله بهم، أي سنعرف المكر يعني بمعناه، وأن المكر هو إيصال العقوبة إلى يعني الغير أو إلى العدو بطريق خفي، أن يرسل العقوبة كل من كاد غيره وعاقبه بطريق خفي، فقد يظهر له المحبة ولكنه يخفي له بعد ذلك العداوة، ويصل يوصل إليه العداوة بطريق يخفى على يعني هذا الذي على العدو، فيقال مكر به. والمكر مكر الله تبارك وتعالى أي إيصاله عقوبته سبحانه وتعالى إلى القوم المجرمين بطريق يخفى عليه، فإنه يستدرجهم إلى يعني عقوبتهم بما يغلق عليهم من المعاصي ويفتح عليهم من النعم، فيظنون أنهم في أمن وفي رحمة وأن الله راض عنهم بما يعطيهم من هذه الدنيا، ثم يكون الله تبارك وتعالى قد أخفى لهم العقوبة فينزلها بهم سبحانه وتعالى. فالآية في الكفار، وقد قال الله تبارك وتعالى فيها أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أهل الخسار الذين يسرون في المعاصي وهم مطمئنون راضون عن أنفسهم، يظنون أن ما يفعلونه هو الخير، وبالتالي تفاجئهم بعد ذلك عقوبة الله تبارك وتعالى. الشارح قال: قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. لا شك الأمن من مكر الله تبارك وتعالى يعني عند المعصية وعند يعني الإعراض عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن مع الطاعة فإن المؤمن راغب فيما عند الله تبارك وتعالى لكنه لا يأمن أن يتغير حاله، يعني لا يأمن المؤمن أن يتغير حاله وأن يتبدل أحواله ويقلب الله تبارك وتعالى قلبه بمعصية فيه كذلك، وليس بأن يمكر بأن الله تبارك وتعالى يمكر بالمؤمنين. الله لا يمكر بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى والمتقين، وإنما مكر الله تبارك وتعالى لا يصل إلا القوم يعني الخاسرون. على كل حال المؤمن لا شك أنه يعيش يعني راهب من عقوبة الله تبارك وتعالى، وراغب فيما عند الله تبارك وتعالى. يقول الشارح أنه أراد أن ينبه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. القنوط وهو قطع الأمل، القانط هو الذي يقطع الأمل في الخير، يعني أن المؤمن لا يقطع أمله في الخير من رحمة الله، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرسل إليه سلف الأمة والأئمة. نعم، ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من بطن الله وعدم قومه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، فمن أهل القرى يعني هذه القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يشبهها بعد نزول القرآن من القرى يعني التي يعني تشابه القرى السابقة، قوم ثمود وقوم عاد وقوم فرعون وغيرهم، فإنهم فعلوا المعاصي وكذبوا الرسل وأمنوا مكر الله، ما ظنوا أن الله تبارك وتعالى لن يعاقبهم على أفعالهم، فجاءتهم العقوبة. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، يعني في رابعة النهر. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم يعني مكر الله تبارك وتعالى، عقوبة الله تبارك وتعالى وهم نائمون، يعني يأتيهم في الليل أو في النهار، فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يوقع عقوبته بهذه القرى الظالمة في الوقت الذي يشاء، سواء كان جهرا وهم مستيقظون أو وهم في ثباتهم نائمون. نعم، أي الهالكون، خاسرون أي الهالكون. نعم، لأنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعيم. نعم، لما استدرجهم يعني إلى حبسهم هذا بالسراء والنعيم، يعني بما يسرهم والنعم الكثوث أغلق عليهم. نعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا، استبعدوا أن يكون ذلك مكرا بهم، يعني أن يكون الله تبارك وتعالى يعطيهم وكذا ليشغلهم ويصرفهم يعني عن الطاعة بيده ويطغيهم يجعلهم يسار في الطغيان، ثم بعد ذلك ينزل الله عقوبته. نعم، قال الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. كلام الحسن البصري: من وسع الله عليه أي في الرزق فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، يكون له رأي به، يعني هذا قد يكون يعني فتنة واختبار، يعني أن هذا فتنة واختبار، كما قال يعني العبد الصالح سليمان لما سخر له ما سخر من هذه النعم قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن يكفر ومن كفر فإن ربي غني كريم. فكلام الحسن يعني أنه الذي وسع عليه بالنعم وسيكون في المعاصي ولم يرى أن هذا مكر به فهذا لا رأي له. نعم، وقال حسابه: بغت القوم أمر الله. بغت القوم أمر الله، بغتهم يعني فاجأهم أمر الله عقوبته، فاجأهم الأمر وما يعني ما كانوا يعني متصورين ومتهيئين أن يفعل الله ويصنع الله بهم هذا الصنيع. نعم، وما أخذ الله قوما قط إلا عدة سلوتهم وغضبهم ونعمهم. يقول: ما أخذ الله قوما قط، كلام قتادة، إن يعني كل القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى ما أخذهم بالهلاك إلا عند سلوتهم، سلوتهم يعني ما يستفدون به من النعم العظيمة ونعمتهم وغرتهم، وهم في يعني وهم آمنون أشد الأمن، ثم تأتيهم العقوبة يعني في هذه الحالة، وهذه تكون أشد، وهذه تكون أشد، تكون أشد أن يأتيهم العذاب وهم في أوفر حال وأكبر نعمة، كما قال تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من النعم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نعم، فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. نعم، إذا كان الله رأيت العبد يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه ولكن الله يغدق عليه النعم، هذا يكون استدراج، هذا يكون استدراج له وإمهال له وإملال له في الغيب حتى يستدرجه لحبسه. نعم، وقال اسماعيل بن رافع من الامن من مكر الله اقامه العبد على الذنب يتمنى على الله مكر. كذلك هذا من الاغترار من الغرور ان العبد يقيم على الذنب ويظن ان الله سيغفر له هذا، يعني ما يأبه بهذا الامر وهو مقيم على الذنب. نعم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجه الله من نعم الى عفو ويغفر له. نعم. يعني هذا معنى المكر، أن الله يستدرج هؤلاء الكفار بالنعم إذا عصوا ويملي لهم، يملي لهم الإملال، والإملاء هو المد، يعني يمد لهم في طغيانهم، يزيد عمرهم ويزيد كذا حتى أبد، كما قال سبحانه وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، نملي لهم يعني نطير لهم يعني في حبل معاصيهم وكفر. نعم. ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو معنى المكر والقبيحة ونحوها، ذكره ابن جرير معنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يقنط من رحمة ربه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح القنوط استبعاد الفرج، قنوط اللي هو خلاص قطع الأمل في الفرج، يكون في بأساء أو في شدة ثم يكون خلاص مستبعد أنه تنفرش هذه أزمته ويخرج مما هو فيه، فهذا قنط يعني قطع الأمل من رحمة الله. نعم. وليأتمن وهو يقال الأمن من مكر الله. نعم. ضد هذا. نعم. وكلاهما ذنب عظيم. نعم. وتقدم ما فيه من مناقصاته لكمال التوحيد. نعم. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راضيا. نعم. يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته، كما قال تعالى أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمته. نعم. هذا حال المؤمن، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. آناء الليل يعني أحيانه، يعني من أوله وسطه وآخره، ساجد قائم، يعني قائم في الصلاة، إما ساجد لله وإما قائما، يحذر الآخرة، خائف من الآخرة ويرجو رحمة رب في الاثنين. هذا حد المؤمن، أن حذر من الآخرة أن يعاقبه الله تبارك وتعالى على ذنوبه ومعاصيه وتقصيره، ويرجو رحمة الله ربه سبحانه وتعالى في أن يتجاوز الله عن سيئاته ونفل عنه. فهذا هو يعني صفة العبد الصالح. نعم. وقال تعالى إن الذين عملوا والذين عجلوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أولئك يرجون رحمة الله. نعم. الرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان. نعم. الرجاء إذا كان مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان، يعني يرجو الخير من الله وهو مقيم على معصيته، وكذلك ترك الطاعة يبقى هذا تغريب، يبقى هذا مغرور، هذا يغره الشيطان بهذا وأن الله لم يؤاخذه بهذا الذنب فيستمر هذا في غرور، هذا غريب من الشيطان. نعم. ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المحارم. ليوقع العبد في المخاوف، مش المخافة العبد يعني، لا في المعاصي يعني، ولا يأخذ الأسباب التي تنجيه من هذه المحارم. نعم. بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا في العقاب وطمعا في المغفرة والرجاء بثوابه. نعم. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابن إسحاق، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فلم تبشروني، لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها. نعم. يولد له. نعم. أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكن ما هو الله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. نعم. قوله يعني أنه ليس بقانط من رحمة الله، ولكنه أراد أن يعني يعرف كيف يعني سيولد له مع هذه الحال، وقد كبرت سنه وامرأته عاقر في الأساس لا تلد على النصار. نعم نعم. قولوا إلا الضالون قول قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون كقوله إنهم لا يكفرون إلا القوم الكافرون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. نعم. قال الشارح هذا الحديث رواه البزار وابن حرب وابن أبي حاتم من طريق جرير بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله الثقات إلا جرير بن بشر فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم وقال ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا. نعم لينه يعني أبو حاتم أنه في اللي هو شبيه بن بشر هذا أنا قال أنه لين الحديث هذا تضعيف له وكلام الأشبه أن يكون موقوفا هذا الأفضل أنه يكون موقوف على الصحابي وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. من الكبائر الشرك بالله واليأس من روح الله له من رحمته والأمن من مكر الله. نعم. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله عظم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. يعني هذه نعم كل ذلك من معنى الشرك هضم للربوبية نقص يعني له. فالمشرك يعني إما مشرك بربوبية الله تبارك وتعالى والربوبية هي يعني معاني الملك والخلق والتربية والرزق والإحياء والإماتة كل هذا من معاني الرب السيادة. فالمشرك إما يهضم ربوبية ينقص يعني من وصف الله تبارك وتعالى بالربوبية بما يعطي من صفات الربوبية لمن يعظمه من المشركين وكذلك نقص بالألوهية أو تنقص بالإلهية فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى ولا يرضى الله تبارك وتعالى أن يعبد معه غيره لا ملك ولا رسول ولا أحد ولا فالذين اتخذوا من دون الله آلهة ملائكة أو جن أو إنس أو شجر أو حجر هؤلاء يتنقصوا ألوهية الله تبارك وتعالى والله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. وسوء ظن برب العالم كذلك هذا من معنى يعني الشرك لأن المشرك هذا والفاجر يفعل هذه المعاصي ولا يهتم لا يظن أن الله يعاقبه بهذا وهذا من سوء الظن وسوء ظن برب العالم. نعم. لقد صدق ونصح قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أيوة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يجعلون لله عدلا يعني لله نظير وشبيه. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني الله وحده هو خلق السماوات والأرض وهو جعل الظلمات والنور ولكن الذين كفروا بربهم هذا خالق السماوات والأرض يعدلون به غيره من موجودات مخلوقات لا تملك لم تخلق شيء في السماء ولا شيء في الأرض ولا تملك بنفسها نفع ولا ضر. ثم للتعجيل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني عجبا من هؤلاء الكفار يجعلون لله سبحانه وتعالى ندا والحال أن الله وحده هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى وجعل الظلمات والنور. نعم. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ولهذا لا يغفر الله إلا بالتوبة منه. الشرك لظلم عظيم لأن وضع الأمر في غير محل الظلم في لغة العرب وضع الأمر في غير محله وأعظم ظلم الشرك لأنه وضع العبادة في غير محلها وكذلك اعتقاد الربوبية في غير محلها. هذه الشمس التي تتربى الكفار كانوا يسمونها الربة الشمس سميها ربة ويسمون هذه الأصنام وكذا أرباب وآلهة فوضعوا صفة الرب واسم الرب في هذه الآلهة والإله في هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر، أكبر ظلم، أكبر ظلم وصف هذه الموجودات والمخلوقات والمخترعات بأنها خلع صفات الربوبية عليها وصفات الألوهية، فهذا أكبر ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، وضع للأمر في غير محله، أكبر وضع للأمر في غير محله الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قوله وليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل الرزق وبسعة رحمته وجوده ومكره. نعم. قوله والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وقدرته وثقة بالنفس وعرف بها. نعم. يعني أنه لا يدفع يعني الناس إلى هذا العبد إلى هذا إلا جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجبه، واثق بنفسه ومعجب بها وقد وقع في المعصية، فالله تبارك وتعالى يعني قد يسلبه كذلك ما عنده من إيمان يروح منه. أعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. واعلم ان هذا الحديث لم يرد به حصر الفضائل الثلاث، بل الكبائر كثيره، وهذه الثلاث من اكبر الكبائر المذكوره في الكتاب والسنه. وضابطها ما قاله المحققون من العلماء، كل ذنب قدمه الله بنار او لعنه او غضب او عذاب، زاد شيخ الاسلام ابن تيميه، او نفي الايمان. نعم، يعني ضابطها ضابط الكبيره، يعني ايش معنى ما الكبيره؟ هذا الكبيرة محصورة. نعم، قال ضابطها إن ما أي ذنب ختمه الله اللي يفعله يعني بنار، إذا توعد الله عليه بالنار أو لعنة أن من فعل هذا يكون ملعون، أو غضب أن الله غضب عليه، أو عذاب أن عليه عذاب، أو نفي من الإيمان يعني لا يؤمن كذا لا يؤمن كذا، فكل ما ذنب اقترن ب يعني عقوبة من هذه العقوبات هدد الله تبارك وتعالى بأن من يفعله وهدده بالنار أو باللعن أو بالعذاب أو بأنه ليس بمؤمن، كما قال النبي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بواقع. إذن هذه إذن من لا يؤمن جاره بواقع تكون هذه تكون من الكبائر. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني فما أكثر من الكعبين ففي النار، فهذا يكون من الكبائر، إلى أن الرسول قال إن النار فشيء متوعد عليه بالنار. نعم، إنهما لا يعذبان وما يعذبان فيه كبير، ولكنه عند الله كبير، ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس فنفهم أن هذه كبيرة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله نعرف أن هذه كبيرة، لأن فيها هذه فيها عذاب يعني وصاحبه يعذب. فكل ذنب اختتم بشيء من هذه أو هدد فاعله بشيء من هذه بالنار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا اجتمعت كل هذه التهديدات في هذا الأمر، تصبح هذا من أكبر الكبائر، يصبح قتل النفس من أكبر الكبائر، ولذلك قيل بأن قتل النفس هو بعد الشرك بالله، يعني بعد الشرك إذا جينا للسلم أو درجات المعاصي فوين توضع قتل النفس المؤمنة المعصية توضع بعد الشرك على طول أكبر كبيرة، وهكذا، لأن هذه الكبيرة جمع الله تبارك وتعالى يعني هذه العقوبات فعلى قال ونفس المؤمنة متعمدة فجزاؤه جهنم وخالدا فيها كما وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فإذا كل يعني أنواع العقوبات جمعت في هذه، فأي ذنب يتهدد فاعله بعقوبة من هذه العقوبات يدخل في باب الكبير، فهذا ضابط يعني الضابط الذي يقال ما هي الكبيرة، يعني إما أن يوصر يعني أنها كبيرة في كلام الله وكلام الرسول، وإما أن يكون متوعد صاحبها بشيء من هذه العقوبات. نعم. قلت ومن بري منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا قلت يعني هذا المؤلف الشارح يقول كذلك الذي يقول يعني يا رسول الله ما قلنا بريء من اللي يفعل هذا الفعل كبير، لأن النبي لا يبرأ من مسلم يفعل فعل إلا أن يكون كبير. فلما يقول مثلا أنا بريء من كل حالقة وصالقة، هذه بقى التي تحلق شعرها عند المصيبة وتصرخ عند المصيبة تصير فعلت كبيرة، لأن النبي لا يبرأ من مؤمن إلا يكون هذا أمر يعني عظيم قد فعله. أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا، كذلك هذا من كلام الشارح يقول كذلك لما يقول الرسول ليس منا من فعل كذا، يقول هذا أمر كبير، يقول ليس منا من يعني لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من غش فليس منا. فيصير هذه المعاصي التي يقول النبي ليس منا وكأنه ينفيه ويطرده عن مجموع المسلمين، فيكون هذا لفعل كبيرة من الكبائر. نعم. وعن ابن عباس هي إلى 300 أقرب إلى سبع. نعم. يعني لما قيل ابن عباس الكبائر سبع، قال هي 700 أقرب. يعني يقول هي أن تكون 700 أقرب من أن تكون سبع. نعم. غير أنه لا كبيرة مع الاستكبار. لا كبيرة. لا كبيرة مع الاستكبار. ولا صغيرة مع الإصرار. غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، يعني إذا كان العبد يستغفر ويتوب فالكبيرة يغفر الله عز وجل مهما كان، كما قال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالمستغفر والتائب إلى الله تبارك وتعالى ما يكون عنده كبير ولا صغيرة مع الإصرار. أما الذي يفعل الذنب وهو صغير لكنه مصر عليه لا يتوب منه يبقى كبير، يبقى مو صغير، هذا يبقى ليس بالصغير. فليس بالصغير الذنب الذي يداوم عليه صاحبه او لا يرى انه ذنب ولا يحب ان يستغفر منه فيصير كبير، يصير بهذا الذنب كبير. نعم. قال ابن سلمي رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود قال اكثر الكبائر الشرك بالله والامن من ذكر الله والقنوط من رحمه الله واللي يحسن الربح الله. نعم. ولذلك هذا الحديث يعني هو يعني يصير من كلام المسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله، وهذا يعني في نصوص القرآن ونصوص السنة، وكذلك الأمن من مكر الله كذلك من كلام الله تبارك وتعالى والخنوص من رحمة الله واللي يحسن الربح الله. نعم. قال الشارح ورواه ابن جرير بأثارين من الصحاح عن ابن مسعود قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا الإجماع. أين عن الشرك؟ الشرك ضروب كثير، الشرك ليس ضربا واحدا يعني مو صنف واحد، الشرك ضروب كثير. فإما الإشراك يعني في شيء مما صفة مما تفرد الله تبارك وتعالى به، فالله تفرد الخلق ما خلق إلا هو، فمن قال إنه يخلق مع الله فهذا قد أشرك بالله. الإحياء الإيمان هذا بيت. فهذا الرزق هذا كل ما هو من صفات ربوبيته سبحانه وتعالى، من قال إن هناك من يحيي ويميت ويخلق ويرزق غير الله تبارك وتعالى فقد خلق عليه صفات الربوبية التي يعني هي خاصة بالله تبارك وتعالى ولا شريك لله تبارك وتعالى فيه. وكذلك الله تبارك وتعالى له الألوهية، ألوهيته بمعنى أنه لا يعبد إلا هو، لا إله للعالمين إلا هو، هو إله العالمين سبحانه وتعالى، إله الناس، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أهل السماء لا إله لهم يعبد إلا الله، وأهل الأرض لا إله لهم إلا الله سبحانه وتعالى، ومعنى إله يعني معبود، ومعبود بكل صنوف العباد التي ارتضاها نفسه كالصلاة والصيام والزكاة والحج والذبح والنذر والخوف والحب والرجاء، كل هذه صنوف العبادة التي ارتضاها. فالعبادة اسم شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من العباد، ومن شؤون القربات التي أمر الله ألا يتقرب بها لأحد إلا له. فكل من صرف واحدة من هذه لغيره، سجد لغير الله، ذبح لغير الله، خاف من غير الله خوف عبادة، أحب غير الله حب عبادة، رجا غير الله تبارك وتعالى رجاء كما يرجى من الله، فهذا خلاص أشرك بالله، يبقى أشرك في ألوهيته. يعني هذه كلها من معاني الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا إما رفع المخلوق إلى صفات الخالق، أو إعطاء أي موجود أو أي مخلوق حق من حقوق الله تبارك وتعالى التي لا يجوز صرفها إلا له. تدري ما حق الله على العباد؟ قال حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، لأنه ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. فكل ما يدخل في هذا يدخل في الشرك، الإشراك في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. نعم، وهذا بالإجماع يعني أن أكبر الكبائر الشرك بالله. قوله والقنوط من رحمة الله قال عن السعدات هو أشد اليأس. أشد اليأس، القنوط اللي هو أشد اليأس، اليأس اللي هو خلاص قطع الأمل. فإذا قطع الأمل من رحمة الله إما بمغفرة الذنب وإما ب يعني رحمة كالرضوان والعطاء والجنة، فهذا الذي يائس من رحمة الله على هذا النحو وهذا من الكبائر. نعم. وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا يأس بل يرجو رحمة الله. وقال السلف يستحبون أن يقوي الأخوة في الصحة القوة. نعم. وفي المرض الرجاء. نعم، يعني في الصحة يخاف شن يعمل، هذا كلام السلف يعني، أو في حال صحته وحال نشاطه فيقوم يكون هنا يعني يكون عنده خوف من الله تبارك وتعالى، لأن الخوف يحمله على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. وأما في المرض خلاص الرجاء، لأنه ما عنده خلاص يعني أصبح وصل فعل ذلك، بس ما يبقى له إلا الرجاء، ما يخاف فيه هنا في خوفنا خلاص يعني، لأن الخوف يعني يدفعه للفعل. طبعا هنا الرجاء بالرحمة في رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه ما عاد عنده يعني ما يستطيع أن يقدمه. نعم. وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. نعم. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. نعم. فإذا غلب رجاء الخوف فسد. نعم، يعني إذا كان يرجو الرحمة وهو صحيح قائم يعني يقوم هذا يفسد القلب، ما يفسد القلب خلاص يخليه خلاص ملاذ طامعا في رحمة الله تبارك وتعالى، فيقوم يخسر، يقوم يخسر في الطاعة، يتهاون في المعصية. أما إذا كان خائف في وقت صحته فإنه يشتد في يعني عمل الخير. نعم. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نعم. وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وصل أهل الإيمان، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم، يوم القيامة. وما تتقلب فيه من الحزن والغم والضيق، يصير القلب خلاص كما قال الله تبارك وأفئدتهم هواء فارغة ما فيها شيء من شدة الخوف. نعم. وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم، صفة وصف المؤمنين أنهم يؤتون ما آتوا يعني من الطاعات وقلوبهم وجلة، يعني يصلون ويصومون ويزكون ويحجون وهم خائفون يعني ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم أو يرد عملهم. نعم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم. وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم، هذا العبد الصالح. نعم. وقدم الحذر على رجاء في هذه الآية. نعم، حذر هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فقدم الحذر الخوف الأول وبعدين الأخير ويرجو رحمة ربه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف. تفسير آية الأعراف، آية الأعراف اللي هي أفأمنوا مكر الله. نعم. الثانية تفسير آية الحج، هو قول إبراهيم وما يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. نعم. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. نعم. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. في القنوط، فالذي يأمن مكر الله خلاص هذا المرتاح اللي هو ما لا يخاف العذاب، والقنوط اللي هو انقطاع الأمل يعني من رحمة الله. ولذلك قيل بأن العبد لا بد أن يكون راجي خائف، طامع خائف، انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. فلا بد ان يكون بين الرجاء والخوف، هذا حال اهل الايمان. واما اهل الكفر فانهم مع المعاصي غير عابدين، ما لا يخافون الله تبارك وتعالى ان يعاقبهم. وكذلك يعني بعض اهل المعاصي ممن يسيء الظن بالله انه قد يظن يخنق من رحمه الله تبارك وتعالى، ويظن ان الله يعني انه في ذنوب لا يغفرها الله، وهذا قد يؤدي به الى عدم العمل واليأس، يقول خلاص انا يعني لن يغفر لي، فاما يستمر في معاصيه او ينقطع من العمل او ييأس من رحمه الله تبارك وتعالى. فالعبد المؤمن لا، ما ييأس من رحمه الله، حتى لو كانت لو كثرت ذنوبه فان الله تبارك وتعالى يعني قد فتح للعباد دار التوبه الى يعني قبل المنام، يغفر لاحدكم ما لم يغفر. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. لا ممكن ان يكون هذا يعني مستفاد من فهم القران، فان هذه ذنوب موجوده يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا نعم يعني هذا وهو يفسر الكبائر ان هذا من الكبائر او من اكبر الكبائر. نعم إلى العلم هي يعني، لأن هذا يعني معلوم، أمر منصوص عليه معلوم، ما ذكر كل الكبائر، لما خير له الكبائر السبع يعني أخذ من الحديث تقول السبع الموبقات، فقال هي إلى السبعين أقرب، فكلام ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب. فعندما ينص هنا على أن يعني أنه من الكبائر هذا الشرك بالله تبارك وتعالى والخوف من رحمة الله، نعم، والأمن من مكر الله، إن هذا من الكبائر، من أكبر الكبائر، فيكون هذا يعني حتى بالتنبيه على أن هذه كبائر قد لا يعني يظنها الناس من الكبائر وهي من الكبائر. شيخ يرحمكم، بالنسبة للصوفيين أو كرام طالع العدوية، تقول يعني أنا المتسامين هم يستعمون أكبر من هذا، كما يحرصون واقع جاسم يعني هذا الكلام المنتشر في الفكر الصوفي، وان الذي يعبد الله حقا يعني لا يعبده لا خوفا ولا طمع، لا خوف من عقوبته ولا طمع في جنته، وانما يعبده لذاته او يعبده حبا او يكون له هدف اخر غير هذا. طبعا هذا ما نقول في الفكر الصوفي عن كثير منهم، كلام دراجة على العدوية وكلام لأوي يزيد البسطامي وكلمات كثيرة. هذا الكلام طبعا قائم على زندق وكفر وكذب، فإن حال العبد لا يمكن أنه يعني هو بالضرورة فقير الله تبارك وتعالى، مفتقر إلى الله، وليس هناك من يستغني عن الله تبارك وتعالى، سواء يعني في كل لحظة في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة. الإنسان فقر جبلي، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنت فقير الله في وجودك وبقائك ورزقك وطعامك وشرابك وإقامتك، ففقر جبلي كل مخلوق، سواء كانت المخلوقات العظيمة السماوات والأرض أو المخلوقات اللي دون هذا. الإنسان مؤمن أو كافر هو مفتقر الله فقر بالجبلة والخلق، محتاج إلى إلهي ومولاه. كذلك أعظم الحاجة في أن ينجيه الله تبارك وتعالى من النار وأن يدخله جنة، هذا سامحتاج إلى الله تبارك وتعالى، هو الغني وهو مالك الملك سبحانه وتعالى، لم يجي مخلوق يقول أنا مستغني عن الله. وأنا غير خائف من عقوبته، وأنا غير يعني طامع في رضوانه وجنته. فهذا أولا كذاب، وقد جعل نفسه ند لله تبارك وتعالى، جعل نفسه ند لله، ثم استهان بعقوبته. ولو عاقبه أي عقوبة صغيرة ومنعه أي شيء من يعني النعم الصغيرة في هذه الدنيا لا صرف وجار إلى الله تبارك وتعالى. ثم إذا مستكم الضر فإليه تجأرون، أي ضر بسيط. واحد من هؤلاء الصوفية قال: اللهم اجعلني سقف البلاء لهذا العالم. يعني أنا إذا كنت هتعذب أحد أنا أتحمل العذاب عن الناس كلها. فأصيب بحصاة صغيرة في مجرى البول، فظل يعني يتألم ويصرخ ألم في غاية الشدة. فهذا أنت لو أصبت بألم على هذا الحديث ما هوات منها هذه. فطبعا هؤلاء الزنادقة قالوا كلام كبير، إنهم أكبر من العقوب. ثم يقول أبو الزبير البسطامي مثلا نسي عنه أنه يقول: لو بسطت على النار لأطفأته. نار الله الموقدة، نار العظمى التي يعني الله يحذر بها عباده: فأنذرتكم نارا تلظى، والتي تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والتي يخبر الله تبارك وتعالى بأنها تتلظى يوم القيامة، ولا يستطيع ملك أن يعني يلجمها ويسكتها، وأنه كلما يعني ألقي فيها فوج من الأفواج ويقال لها: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ يقول النبي: إنها تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قتل قتل، تتداخل تقول قتل قتل. يعني لم يأتي أن الله تبارك وتعالى يباشر عمل بنفسه سبحانه وتعالى إلا هذا العمل، أو فيما جاء في خلق آدم بيديه تكريما له. وإنما الأعمال يعني الله تبارك وتعالى يخبر أنه يعني يصنعها بملائكته، فالملائكة مثلا هم ملك موكل بالمطر، ملك موكل بالأرواح، ملك موكل بكذا، ملك خزنة للنار، يعني موكلون بتعذيب الكفار. لكن هذا ليش يقول الرسول: فيضع رب العزة قدمه فيها فتقول قطن قطن أو قطني قطني، لبين عظمة هذا الأمر. فإن لم يجي واحد يستهين بهذه النار يقول: أنا لا لست خائفا منها، يبقى هذا تحقير لأمر رب تبارك وتعالى وتصغير للأمر العظيم. والله يقول: كلا والقمر، ويقسم الله تبارك وتعالى بهذا، يقول: إنها لإحدى الكبر، لإحدى الكبر يعني لإحدى آيات الله العظيمة الكبيرة، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. ويقول واحد: يقول أنا ماني خائف منها، وقد يعاقب الله يأخذ بالذنب الصغير. وكذلك جنة الله التي عظمها وبين ما فيها وبين كذا، وأنها هي الفوز العظيم، وهذا يقول: أنا غير راغب فيها، وأنا لا لست ساعد لها، وليست عبادتي من أجلها. فهذا أيضا يعني استصغار لأمر رب تبارك وتعالى، وبين أنه في حال أكبر من الذي يعني يريد هذه الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، وأنه يعبد الله وكأنه ند له. فهذا كفر وزندقة بالله تبارك وتعالى. وعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين خائفون، الملائكة يعبدون الله وهم خائفون منه سبحانه وتعالى. الله يقول: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون من في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فإذا كانت الملائكة من شدة خوفه مشفقون، والملائكة العظام بهذا الخلق العظيم، والسماوات خائفة منه، وكل مخلوقات الله خائفة منه، وأهل الإيمان أعظم عبادتهم لله الخوف منه، واحد يقول: أنا مش خائف، وهذا زنديق يقول: أنا ماني خائف. يدل على هذا، يدل على هذا، عابد هذا لله كافر زنديق بالله، هذا الزنا. وكذلك هذه الجنة العظيمة يقول: أنا ماني رغب فيها. طب أنت يعني ارغب في الدنيا، انت بقاءك وحياتك وماك، لولا الله يطعمك ويسقيك ما تملك انت أن تصنع نفسك كوب من الماء، فكيف تكون لا تعبد الله راجيا له؟ رجاء بقاءك في هذه الدنيا واستمرت فيها إنما هو في الله تبارك وتعالى. فيعبد الله العبد المؤمن يعبد الله راجيا في رحمته، رحمته في الدنيا ورحمته في الآخرة. فهذا كلام يدل على جهل، يعني جهل بالله تبارك وتعالى، وكذلك كلام من كلام الزنادقة، لأنهم جعلوا لهم أهداف أخرى غير هالأهداف. هدفه أن يكون إله. يعني لما تيجي تشوفه يجي، طب أنت إيش هدفك لما أنت من خايف من النار ولا خايف من الجنة؟ إيش تبي؟ ليش تعبد الله؟ يقول لك أعبد الله خلاص، أدخلني في أحديتك وجعلني في صمد عينيتك حتى إذا رآني عبادك رأوه، يصير هو الله في الأرض. وإنه عندما يرى الله خلاص هذا يسر الجنة. فكل منهم أراد يعني الكفار على أقل في إجرامهم كانوا يقولوا يعني كانوا يتمنوا أنهم يروا ربهم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا يعني هل نرى ايوه لولا انزل ها إيه لولا أنزل عليكم ملكت أو نرى ربنا لخرج. الله يقول لخل استكبروا في أنفسهم عتوا عتوا كبيرا. وهذا ما بده يعني يرى ربه، بده يكون هو الله سبحانه وتعالى ويدخل في فهذا يعني أمر حتى الكفار ما تمنوا، أو الكفار تمنوا أنهم يعني بل يعني يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة يبقى يعني ينزل الله تبارك وتعالى عليه وحي بذاته، ما يقبل ان يجي وحي على واحد من خلق الله تبارك وتعالى ويبلغه. لا، ليش ربنا ما يكلمنا نحن يكلم كل واحد وينزل عليه صحيفة هو بنفسه؟ وهؤلاء هم يريدون هذا، يريد ان كل واحد منهم ان الله تبارك وتعالى يقول له خلاص حدثني خلبي عن ربي انا الله ويحدثني وكذا وكذا، وانا في غير حاجة الى هذا الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، لأن عندي أنا يعني وحي الخاص وأتلقى من الله رأسه. هذا فكر زنديقي أشر من أفكار الكفار الأصليين وتمنياتهم وعباداتهم وأهدافهم بالعبادة، يعني أشر من كلام الكفار الأصليين. لكن زين للناس أن هذا هو يعني الصفاء الحقيقي والعبادة الحقيقية، وأن عبادة الذي يعبد الله خوفا من ناره هذا مثل العبد، هذا عبادة العبيد والأرقاء. ومن يعبد الله طمعا في جنته هذا عبادة التجار اللي دائما بده يدفع شيء ويكسب من وراه. وأما عبادتهم هم عبادة الأحرار الذين تخلصوا من هذا تصوير إجرام، تصوير إجرامي لمعنى يعني العبودية لله تبارك وتعالى، وجعلوا أنفسهم أنداد لله تبارك وتعالى. صورة الشيخ هذا تدليس على وتفسير الكلام بغيره، فإن هذا الكلام أقول داخل في إطار الفكر الصوفي عندهم، هذا أنه لا ينبغي يعني في العبادة يقسم العباد بهذه الأقسام، إن هناك الذي يعبد الله خوفا من ناره دول العبيد، والذي في طمع في جنته دول التجار، وأما هم فدول الخاصة، خاصة وخاصة الخاصة الذين يتحررون من الخوف والرجاء، لا عندهم خوف ولا رجاء، وإنهم يعبدون الله لذاته. أما القول بأن الله يعبد يعني حتى لو لم يكن هناك ثواب وعقوبة، نعم الله تبارك وتعالى يعبد، يعني حق الله على على على خلقه أن يعبدوه سبحانه وتعالى، لأنهم إنما يعني بعبرتهم هذه لا يؤدوا شكر النعم التي أنعم بها عليهم. فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فهذا حق واجب عليهم. حتى لو لم يكن هناك جزاء أخرى، والجزاء الأخروي هذا يعني شيء آخر، نعيم آخر. لكن الذي خلقك وسواك لما يقول لك صل لي وصم لي، هذا لا يكافئ نعمة من نعمه مثل نعمة البصر نعمتك. فالله له نعم علينا أكبر من عبادتنا، وقد أعطانا هذه النعم هي أكبر من العبادة، كما قال الله في إبراهيم ولقد آتيناه أجره في الدنيا إنه في الآخرة لمن الصالحين. فأجر العمل أخذناه، فإذا لم يكن هناك ثواب ولا عقوبة فإننا يجب أن نقوم بالعبادة لله تبارك وتعالى وفاء لما أنعم به علينا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. لكن هذا المعنى هو لا يريده، يعني هذا المعنى هم لا يقولونه، بمعنى أننا نعبد الله تبارك وتعالى لأن هذا حق الله تبارك وتعالى علينا، وإنما يقولون بأن والله هذا يعني كلامه أنه يعني يعبد الله لذاته، يعبد الله لذاته لأنه يستحق العبادة، وأيضا يعني من باب الندية مش من باب الدين، يعني دين عليه، دين على كل أحد أن يعبد الله تبارك وتعالى. إيش معنى دين عليه؟ ما الله هو خلقك سواك عدلك هو يطعمك هو يسكيك هو له الحق عليك. إذن أنت لما تعبد تقوم بشكر هذه النعم، النعم اللي أنت قبضتها الآن واخذها وتعيش فيها، مفهوم؟ فأنت تؤدي هذا، فهذه عبودية لله تبارك وتعالى. لكن هم لا يقولون بهذا كلامه هنا، انه لا هذا يعبد الله لان الله هو بذاته يستحق العباده. ليش؟ هذا كلام صح، الله يستحق العباده، لكن لما يستحق العباده؟ لانه خلق ولانه رزق. لكن هم لا ينظرون هذا، لانه ند لله اني انا اعبد الله تبارك وتعالى ان الله يستحق العباده، وانا يعني كاني غير مدين له. والحال انك مدين له، انت عبده، انت هو الذي خلقك وسواك، يجب ان تعبده لهذا. ثم كذلك هو أمرنا سبحانه وتعالى أن نعبده، وقال إذا يؤاخذ بالذنب في معصية، إذا وقعت في معصية في عقوبة، وإذا فعل فلك أجر، على كل عمل تعمله لك أجر. والعباد تعود فيها، كل العباد الله تبارك وتعالى يسعون فيها. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، حتى الملائكة يتنافسون في عبادة الله تبارك وتعالى للقرب منهم سبحانه وتعالى. وكل عباد الله الصالحين كلهم يتنافسون في يعني في العبادة رجاء القرب والزلفة من الله تبارك وتعالى. عفوا، فهذا ملبس، يعني ملبس بهذا ويبين ان يعني انها تعبد الله لذاته. هل قال الله هذا؟ هل قال الله هذا؟ قال الله اعبدوني ولا غير خائفين من ناري وغير طامعين في جنتي. هل فعل الرسول هذا؟ فهذا تلبيس، تلبيس على الناس وبيان ان هناك هؤلاء لهم دين خاص، لهم منزلة خاصة غير سائر المؤمنين من الرسل واتباع الرسل. قيام بحق الله تبارك وتعالى في أن غفر ذنبه. مع الإصرار تصبح كبيرة، الصغيرة مع الإصرار تصبح كبيرة. نعم، حملها على طول مستمر فيها ولا يعني يتوب منها تصير تكتب، لأن هذه الصغيرة المكررة التي ومداوم صاحب عليها ولا يستغفر منها خلاص تصبح بعد ذلك كبير. نعم، في دليل مثل يعني إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، وإنما مثل ذلك كمثل قوم نزلوا واديا فردوا أن ينضجوا طعامهم فأتى هذا بقشة وهذا ببعرة حتى اجتمعت يعني لهم نار كثير. فالرسول ضرب بها مثل بأن الصغيرة هذه يحقرها الإنسان، ولكنها هذه تجتمع، هذه محقرات الذنوب تجتمع على الرجل حتى تهلكه. الصغيرة إذا فعلت ثم فعلت ثم فعلت ثم فعلت ثم فعلت كل هذه تصبح بعدين تجتمع فتصبح بهذا كبير.